قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في باب التشديد في التخلف عن الجمعة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم، أورده النسائي في التشديد في التخلف عن الجمعة. وقد مر بعض الأحاديث المتعلقة بالتشديد بالتخلف عن الجمعة وهي واضحة في الترجمة من جهة أن فيها أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وقوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ثم أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وكلها واضحة الدلالة على الترجمة، لأن في ذلك تشديد وفي ذلك ترهيب وبيان لخطورة التخلف عن الجمعة. ثم أورد النسائي هذا الحديث وهو رواح الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى ذلك أن الذهاب إلى الجمعة لازم متحتم على كل محتلم، فإذا أخل في ذلك وتخلف في عن الأتيان بهذا الواجب المتحتم فإنه يأثم ويعرض نفسه لسخط الله ومقته، ففيه وجه لما ترجم له المصنف، لكن الأحاديث السابقة هي التي أوضح في التشديد أو أوضح في الترجمة، لأن فيها بيان خطورة التخلف وأنه يترتب عليه الختم على القلب أو الطبع على القلب. قوله واجب على كل محتلم، المراد بالمحتلم البالغ الذي بلغ الحلم وهو التكليف وصار مكلفا. ومن المعلوم أن الإنسان قد يبلغ الحلم قبل سن 15، وذلك بأن يحصل له الاحتلام والإنزال، فيكون ذلك دلالة على بلوغه على وصوله سن البلوغ. وقوله واجب على كل محتلم يعني يدل على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة، ومن المعلوم أن الجمعة والجماعة هي من خصائص الرجال من حيث الوجوب، والنساء إذا حضرت الجمعة والجماعة فإن لها أن تحضر وتؤدي فرضها بهذا الحضور الذي حضرته، لكنها ليست الجمعة ولا الجماعة واجبة عليها، وإنما الوجوب واللزوم على كل محتلم. ومفهومه أن الصغير لا تجب عليه الجمعة ولكنه يؤمر بها كغيرها من الصلوات الأخرى التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة السبع، مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوجوب شيء والأمر بها لكون الإنسان يعتادها ويألفها ويكون على علم ومعرفة بها قبل أن يصل إلى سن التكليف هذا شيء آخر، والوجوب إنما هو لمن بلغ الحلم. وإذا بلغ الإنسان أو أكمل 15 سنة فإنه يكون بالغا، وإذا حصل له الاحتلام قبل ذلك فإنه أيضا يكون بالغا، وكذلك إذا حصل الإنبات الشعر الخشن حول القبل فإنه يكون بذلك بالغا. فهذه من علامات البلوغ وأمارات البلوغ التي يكون بها التكليف ويكون بها كون الإنسان خرج من كونه غير مكلف إلى كونه مكلفا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان, محمود بن غيلان المروزي, ومحمود بن غيلان المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. عن الوليد بن مسلم, عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية, يعني مدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المفضل بن فضالة ابن عبيد البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عياش بن عباس الأول المفضل بن فضالة بن عبيد المصري, هو مصري وليس بصري. وكذلك عياش بن عباس أيضا هو مصري. وعياش بن عباس ثقة يغرب ولا ثقة بس عند الثقة بس ثقة أخرج حديثه أبو البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. بكير بن الأشج, عن بكير بن الأشج وهو بكير بن عبد الله بن الأشج, بكير بن عبد الله بن الأشج ينسب إلى جده, هنا منسوب إلى جده وإلا فأبوه عبد الله, وهو أيضا مصري, وهو مصري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع, عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من صغار الصحابة, عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن حفصة, عن حفصة أم المؤمنين, عن حفصة أم المؤمنين زوجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار, فإن لم يجد فبنصف دينار. ثم ورد النسائي كفارة من تخلف عن الجمعة, من تخلف من ترك الجمعة من غير عذر, كفار باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. المقصود من هذه الترجمة أن من تركها بعذر فهو معذور ولا شيء عليه. والحديث الذي مر قبل هذا رواح الجمعة واجب على كل محتلم عام في كل مكلف, إلا أنه يخص منه من كان بعذر, يخص منه المعذور, يخص منه من كان معذورا في ترك الجمعة وفي التخلف عن الجمعة. وهذا الحديث وهذه الترجمة فيها بيان كفارة من تخلف عن من ترك الجمعة من غير عذر. وقد أورد فيه حديث سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار, فمن لم يجد فبنصف دينار. فالكفارة التي دل عليها هذا الحديث هي دينار إن كان واجدا, وإن كان غير واجد للدينار فإنه يتصدق بنصف الدينار, فإنه يتصدق بنصف الدينار. لكن الحديث غير ثابت, الحديث الذي فيه هذا الحكم وهو الكفارة بحق من ترك الصلاة متعمدا، ترك صلاة الجمعة متعمدا، غير ثابت، لأن في إسناده قدامة بن وبرة وهو مجهول، فهو غير ثابت. يضاف إلى هذا إلى الجهالة، يضاف إلى الجهالة في الإسناد النكارة في المتن، وهو كون ترك أمر خطير، أمر عظيم التي هي الجمعة، يكفيه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ويكون ذلك كفارة له، فهذا فيه نكارة من حيث المعنى، بالإضافة إلى الضعف في الإسناد وكون فيه رجلا مجهولا وهو قدامة ابن وبرة، ففيه النكارة في المتن، وأن الإنسان إذا أتى بالكفارة أنها تكفر ذلك العمل الخطير الذي تركه، وكون ترك الجمعة من غير عذر، لا، مثل هذا لا يكفره دينار ولا غير دينار. فالمتن فيه نكارة والسند فيه رجل مجهول، فالحديث غير ثابت. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان، أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي. حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون ثقة متقن، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا همام، قال حدثنا همام وهو بن يحيى بن دينار البصري، وهو ثقة ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قدامة بن وبرة، عن قدامة بن وبرة وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار، فإن لم يجد فنصف دينار. وفي موضع آخر: ليس فيه متعمدا. ثم أورد النسائي حديث الحسن ابن سمرة، حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، أن من ترك الصلاة، ترك الجمعة متعمدا، فيتصدق بدينار، وإن لم يجد يتصدق بنصف دينار. والحديث والحديث ذكر هو من الأحاديث التي ليست وجدت في هامش بعض النسخ، هامش بعض النسخ، وقد رواه ابن ماجه بنفس الإسناد، رواه ابن ماجه في سننه بهذا الإسناد نفسه الذي هو إسناد النسائي. وذكر الشيخ الألباني أنه ضعيف، وذكر أن فيه انقطاعا كما قال المنذري، ولعل الانقطاع المراد به رواية الحسن عن سمرة، فإن رواية الحسن عن سمرة اختلف فيها هل سمع الحسن من سمرة أو أنه حديثه عن مرسل، وفيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إنه لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من قال إنه سمع منه مطلقا، ومنهم من قال إنه سمع حديث العقيقة دون غيره، سمع حديث العقيقة دون غيره. وهذا هو الذي ذكره النسائي كما سيأتي بعد بابين أو ثلاثة، فإنه قال إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، لم يسمع من سمرة ابن جندب إلا حديث العقيقة، ففيه الانقطاع. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني في التعليق على المشكات والحديث في سنن النسائي في سنن ابن ماجه بنفس الاسناد الذي عند النسائي هنا, بنفس الاسناد الذي عند النسائي هنا. والاسناد يقول النسائي اخبرنا نصر بن علي, وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي, يعني اسمه واسم ابيه يوافق اسم جده وجد ابيه, يعني اسمان مكرران, نصر بن علي ابن نصر بن علي, فهو حفيد للذي قبله, حفيد لأن من الرواة الذين خرج لهم نصر بن علي الجهضمي, وحفيده نصر بن علي, وحفيده نصر بن علي, فهو نصر بن علي ابن نصر بن علي, اسمان مكرران. ومثله خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط, يأتي أحيانا بعض الأسماء تتكرر, يعني اسم الرجل واسم أبيه مع اسم جده وجد أبيه, يتفق اسم الراوي مع اسم أبيه مع اسم جده, واسم أبيه مع اسم أبي جده, نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي, وهو ثقة أخرج له الجماعة, أخرج له أصحاب الكتب الستة, نصر بن علي ابن نصر بن علي أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نوح, عن نوح وهو بن قيس, نوح بن قيس البصري, وهو صدوق رمي بالتشيع, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن خالد, عن خالد بن قيس وهو أخوه, نوح بن قيس يروي عن خالد بن قيس, نوح بن قيس البصري يروي عن أخيه خالد بن قيس البصري, وهو صدوق, صدوق يغرب, صدوق يغرب, وقد أخرج حديثه, أخرج حديثه مسلم الترمذي في الشمائل والباقون للبخاري. مسلم, نعم, أخرج حديثه مسلم والترمذي في الشمائل وأبو داود والنسائي وابن ماجه, وأبو داود والنسائي وابن ماجه, يا أبو داود, نعم, معه, نعم, للبخاري بس, نعم, لم يخرج له البخاري ولا الترمذي في السنن, وإنما خرج له في كتاب الشمائل. أيوه. عن قتادة, عن قتادة بن دعامة السدوسي, قتادة بن دعامة السدوسي, وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن الحسن, وهو الحسن بن أبي الحسن البصري المحدث المشكور, محدث فقيه ثقة يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب, وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم عليه, فيه خلق آدم عليه السلام, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي فضل يوم الجمعة, فضل يوم الجمعة, وأورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أدخل الجنة, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, وفيه أخرج منها, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها. فالحديث دال على الترجمة, لأنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة, وهذا يدل على فضله, وأنه أفضل الأيام, وأنه أفضل الأيام, وهذا بالنسبة لأيام الأسبوع. وأما بالنسبة لأيام العام فأفضلها يوم عرفة, وصوم يوم عرفة لغير أهل عرفة هو أكد صيام التطوع, وأفضل صيام التطوع, وهو يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة تجتمع الفضيلتان, فضيلة يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام, وفضيلة يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع, الذي هو أفضل وخير أيام الأسبوع. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن شيئا من خصائصه وقال فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، فإن خلق أو أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة، ودخوله الجنة كان يوم الجمعة، وإخراجه منها كان يوم الجمعة، وقيام الساعة يكون يوم الجمعة، ففيه بداية خلق الإنسان ونهاية الإنسان، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وخصائص الجمعة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد في أوله، وقد أوصلها إلى ما يزيد على 40 خصيصة وفضيلة هي كلها تتعلق في هذا اليوم، وقد ألف فيه بعض الكتب الخاصة بفضائل يوم الجمعة، خاصة بفضائل يوم الجمعة، والحديث دال على فضل الجمعة، لأنه قال إنه خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس. ومن ما يجري فيه أن خلق أبي البشر كان فيه، ونهاية وجود البشر في هذه الحياة الدنيا إنما يتم يوم الجمعة وينتهي يوم الجمعة، ففيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، لا تقوم في أيام الأسبوع الأخرى، ولكن في أي شهر وفي أي عام لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن الساعة إما أن يجيب بعدم علمه بها، أو يجيب بأمارة من أماراتها، أو شيء من العلامات التي تكون قبلها، أو يصرف النظر إلى ما هو أهم من ذلك، كما في الرجل الذي سأله قال متى الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، قال أعددت لها أحب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. فالجمعة الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن في أي شهر وفي أي عام لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ما جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وإنما الذي جاء في يوم الجمعة أنها فيه تقوم الساعة، ففيه بداية الخلق وفيه نهاية الخلق. ولهذا كان من الأمور التي أو من الأشياء المشروعة في يوم الجمعة أنه يقرأ ألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان في صبيحتها وفي فجر يومها، وذلك لأنه مشتملة على بدء الخلق ونهاية الخلق، ففي ذلك تذكير بالمبدأ والمعاد، لأن هذا اليوم كانت في بداية خلق البشر وفيه نهاية البشر، وفيه نهاية البشر. فقراءة الإنسان لهاتين السورتين في يوم الفجر يوم الجمعة فيه استذكار لما حصل في يوم الجمعة ولما يحصل في الجمعة في يوم الجمعة في المستقبل، لما حصل في الماضي في يوم الجمعة من خلق آدم أبي البشر، ولما يحصل في المستقبل من قيام الساعة يوم الجمعة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد سويد بن نصر، أخبرنا سويد بن نصر، سويد بن نصر هو المروزي ولقبه الشاه، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك، وهو يروي هنا عن عبد الله غير منسوب، والمراد به عبد الله بن المبارك المروزي، عبد الله بن المبارك المروزي. إذا جاء كل ما جاء سويد بن نصر يروي عن عبد الله مهمل غير منسوب، فالمراد به عبد الله المبارك لأنه راويته، وهما مروزيان. وعبد الله المبارك المروزي ثقة ثبت حجة إمام مجاهد، ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب أنه قال لما ذكر جملة من خصاله الحميدة قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وبعض العلماء قال هو أجل من أن يقال فيه ثقة، هو أجل من أن يقال فيه ثقة، يعني أنه بلغ الغاية في التوثيق، وأجل من أن يقال فيه ثقة، يعني ثقة يعني قليلة عليه، يعني كونه يقال فيه ثقة هذه قليلة عليه. وابن حجر لما ذكر جملة من صفاته الحميدة وخصاله الحسنة قال جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يونس وهو بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام بكلاب الذي هو والد قصي الذي من سلالته النبي صلى الله عليه وسلم، وزهرة الذي منه الزهري، فينسب إليه يقال الزهري نسبة إلى جده زهرة بن كلاب، وينسب أيضا إلى جده شهاب الذي هو جد جده محمد بن عبد الله، محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، فهو جد جده محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله، وجد عبد الله وجد جده الذي هو عبيد الله ابن عبد الله شهاب، فهو ينسب إلى جد جده شهاب فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري، كثيرا ما يأتي بهذين اللفظين، إما يقال ابن شهاب وإما يقال الزهري، وهو إمام متفق على جلالته وإمامته وإتقانه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وقد قال فيه السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، ابن شهاب آمر له عمر، أي أمره بذلك عمر بن عبد العزيز في زمن خلافته رحمة الله عليه. عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز، أحيانا يذكر بلقبه فقط وهو الأعرج، وأحيانا باسمه ونسبته عبد الرحمن بن هرمز، وأحيانا يجمع بين اسمه ولقبه فيقال عبد الرحمن الأعرج، وأحيانا يجمع بين اسمه ولقبه فيقال عبد الرحمن الأعرج، وهو مدني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. وقال رحمه الله تعالى: إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرعت في مواضع، منها يوم الجمعة وليلة الجمعة، ومنها بعد الأذان، ومنها عند دخول المسجد والخروج منه، وعند ذكره كلما يذكر صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فيصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ويكثر من الصلاة والسلام عليه، ولكن جاءت السنة في مواضع يصلى عليه فيها كما أشرت إلى بعضها. وقد أورد النسائي هذه الترجمة وهي إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأورد فيه حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن من خير أيام من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أنمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. محل الشاهد منه قوله فأكثروا من الصلاة علي، فأكثروا من الصلاة علي، هذا يدلنا على الأمر أو الحث على إكثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة. والحديث فيه ما في الذي قبله من جهة خيريته، إلا أنه هنا قال من خير الأيام ومن أفضل الأيام، من أفضل أيامكم. والحديث الأول قال خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو دال على فضل يوم الجمعة، ودال أيضا على ما دل عليه الذي قبله من جهة أنه خلق فيه آدم وفيه قبض وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، كل ذلك حصل يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وأخرج من الجنة وقبض مات آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه النفخة وفيه الصعقة، وفيه النفخة وفيه الصعقة، النفخة التي هي النفخ الذي يكون فيه البعث ويكون معه البعث، وفيه الصعق التي النفخة التي يكون معها الصعق وهو الموت، موت من كان على قيد الحياة في ذلك الزمان، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة وينفخ في الصور يوم الجمعة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففيه نفخة الموت التي هي نفخة الصعق، ونفخة البعث التي هي النفخة الثانية في ذلك يوم الجمعة. ففيه بداية الخلق وفيه نهاية الخلق، وهذه من الأمور التي تحصل في يوم الجمعة، التي منها ما حصل ومنها ما لم يحصل ولكنه سيحصل في المستقبل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الإيمان بالغيب، لأن الإخبار عن أمور ماضية والإخبار عن أمور مستقبلة كله من الإيمان بالغيب، والحديث دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا، دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا، لأن الحديث هذا فيه خلق آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها، وهذا قد مضى وهو غيب لا نعلمه إلا عن طريق الوحي، وفي المستقبل وفيه النفخة وفيه الصعقة، هذا أمر يحصل في المستقبل وهو غيب لا نعلمه إلا بالإخبار عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو دال على الإيمان بالغيب ماضيا ومستقبلا، ففيه الاثنان. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب وحث على الصلاة عليه في يوم الجمعة، بل والإكثار من ذلك في يوم الجمعة وليلة الجمعة، حث على الصلاة عليه وقال إن صلاتكم معروضة علي، يعني معناها أنه يبلغ إياها وتصل إليه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، يبلغ إياه وذلك بواسطة الملائكة السياحين، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيصل إليه ويبلغ الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وكما جاءت بذلك الأحاديث. وقوله هنا فإن صلاتكم معروضة علي هو يفسره الحديثان اللذان أشرت إليهما، وهو إبلاغ الملائكة إياه حيث قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. والحديث الآخر ولا تجعلوا قبري عيدا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم, صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولما قالوا ولما قال فإن صلاتكم معروضة علي, وكانوا يعلمون أن الناس إذا قبروا أنهم يذهبون في التراب, وأنها تتلاشى أجسامهم وتذهب في التراب, والله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, يعني فنحن نعلم ما يتحل ما يذهب من أجسادهم من ذرات تختلط بالتراب, ونحن نعلم ذلك ونعيده, نعيد تلك الذرات التي راحت في التراب ونستخرجها من التراب حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها, ويبعث الإنسان الذي كان في الدنيا, ما هو جسد جديد يوجد ولا وجود له في الدنيا, بل الجسد اللي في الدنيا هو الذي يعاد, وإعادته أن ذراته التي راحت في التراب الله تعالى يستخرجها ويعيدها حتى ترجع كل ذرة إلى مكانها ويعود الإنسان على هيئته. فالجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد وهو الذي ينعم ويعذب, ما هو يوجد جسم جديد ينعم ويعذب, وإنما الذي ينعم ويعذب هو الجسد الذي كان في الدنيا, لأنه هو الذي أحسن وأساء. وقد جاء ذلك مبينا في القرآن, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. يعني ما تشهد إلا التي كانت في الدنيا, ما يشهد جسد جديد يخلق ويخرج من القبر مخلوقا لا وجود له في الدنيا ولا يعرف شيئا عن الدنيا, وإنما الجسد الذي يكون يوم القيامة والذي يعاد بعثه هو الجسد الذي كان في الدنيا, هو الجسد الذي كان في الدنيا يعاد ويثاب على إحسانه إن كان محسنا, ويعاقب على الإساءة إذا كان مسيئا, ويصل الثواب والعقاب إلى من حصل منه الإساءة وليس إلى جسد جديد. فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت, يعني فهموا أن الإنسان إذا دفن أنه يتلاشى مع التراب ويختلط بالتراب. ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شأن الأنبياء يختلف عن الناس, قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, لأنهم فهموا أن الأرض تأكل أجساد, وأن أجساد الإنسان تتلاشى مع في التراب وتختلط بالتراب. والله تعالى يقول يعني مبينا البعث وقدرته عليه, قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه, يعني فنحن نعيد ذلك. وقصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي جاء في الحديث الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني في النار وأسحقوني ثم خذوا يعني الرماد وذروه يعني في الهواء وجعلوا جزء في البحر وجزء في البر, فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين, فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد كل ذرة إلى مكانها وعاد نفس الجسد. وهذه كيفية البعث, الجسد الذي في الدنيا هو الذي يبعث, الجسد الذي كان في الدنيا الذي في الدنيا هو الذي يبعث. وقصة إبراهيم في قصة قال ربي أرني كيف تحيي, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, فقال خذ أربعة من الطير وصلهن إليك, يأخذ أربعة من الطيور ثم يقطعهن قطع ثم يخلطها مع بعض ثم يجعل على كل جبل قطعة من هذه المجموعة, ثم الله عز وجل يأمرها بأن تخرج تلك القطع المتجمعة حتى ترجع الطيور على ما كانت على هيئتها وعلى شكلها, وتلك القطع من اللحم التي خلطت وجمع بعضها إلى بعض وفرقت في أماكن متعددة يأتي كل جزء منها حتى يركب في مكانه ويستقر في مكانه الذي كان عليه قبل أن تذبح وتقطع. فهذه كيفية الخلق وإعادة الخلق يوم القيامة, أن نفس الأجساد أنها تعاد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, هذا يدل على أن أجساد الأنبياء أنها في قبورهم أنهم في قبورهم كما كانوا ولا يتأثرون ولا تغيرهم البلاء وطول المكث ولا يختلطون بالتراب. وأما بالنسبة لغير الأنبياء فإنه لم يأتي نص يدل على بقاء أجسادهم بدون تأثر وبدون تغير. والشهداء الذين أخبر الله عز وجل أنهم عند ربهم يرزقون لا يجزم ببقاء أجسادهم على ما هي عليه دون أن تتأثر ودون أن تتغير لأنه لم يأتي نص في ذلك. وهذه الأمور من أمور الغيب التي لا يتكلم فيها إلا بدليل. لكن قد وجد من بعض الشهداء يعني بعد مدة على حاله التي دفن عليها لم يتغير ولم يتأثر, وهو عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه, فإنه استشهد يوم أحد ودفن في أرض أحد, ثم إن الوادي قرب منه من قبره فخشي أن يجترفه السيل وأن يحمله من مكانه الذي هو فيه, فنبشه ابنه جابر رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر ووجده كهيئته التي دفن عليها, لم يتغير جسده ولم تأكل الأرض شيئا من جسده رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا لا يدل على بقاء الشهداء دائما وأبدا, وإنما يدل على أنها قد تبقى مدة, كما حصل يعني في قصة عبد الله بن حرام والد جابر, ولكن البقاء إلى يوم البعث والنشور لم يأتي فيه نص يدل عليه, وإنما جاء النص في حق الأنبياء فيثبت ما جاء في الدليل ويسكت عما لم يأتي به الدليل, والله تعالى على كل شيء قدير. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, مثل محمود بن غيلان الذي مر قريبا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن حسين الجعفي وحسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي الأشعث الصنعاني إيش اسمه؟ ما عن واسد جاي أخوان لا اسمه نعم اسمه شراحيل بن آدة هذا اسمه أبي الأشعث الصنعاني, وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أوس بن وهو ثقة ولا صدوق؟ نعم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب مسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أيوة. عن أوس بن أوس وهو صحابي سكن الشام, وقد أخرج له أصحاب السنن الأربعة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.